إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء قالوا يا أبانا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم صدق الله العظيم.